صعبي ما يا عمي مش كده بتقول وتعيد لي مين وبتشكل ده وده الناس المغرمين ما يعملوش كده دول مهما تألموا بيدالوا يكتموا دول مهما تألموا بيدالوا يكتموا ولا يوم يتكلموا ويشمتوا العيدة الناس المغرمين ما يعملوش كده المغرمين بيكونوا حنينين ويخافوا عالشعور الصبر بيخلقوا والبال بيطولوا الصبر بيخلقوا والبال بيطولوا ويشوفوا الضلمة نور مزيف يا جميل لا عندك بل طويل مزيف يا جميل لا عندك بل طويل ولا بالدار الأمور وشاكين لكم عزول بقى هي دي الأصول وشاكين لكم عزول بقى هي دي الأصول ده انا عندي حق أقول الناس المغرمين ما يعملوش كده بتقول وتعيد لمين وبتشكيل ما وده الناس المغرمين حبيب روح وما بين ايديك بتقول وتعيد لمين؟ ما انا اولى من الغريب، ما انا اولى من الغريب واقرب منه اليك. ومين في الدنيا مين حيكون زي حبيب، حيكون زي حبيب؟ روحه ما بين ايديك مخلص انا وامين، وانت امرك عجيب مخلص انا وامين، وانت امرك عجيب مخلص انا وامين، وانت امرك عجيب. وده كله فايت عليك وشاكيني لكام عزول، بقى هي دي الاصول. وشاكيني لكام عزول، بقى هي دي الاصول. ده انا عندي